دون استدراك عليه، أي لا يكاد يسلم تعريف أو حد للمعرفة، ولذلك اكتفى بتعريف النكرة. فقال: نكرة قابل المؤثرة. فالنكرة في مفهومها أي في معناها هي كل اسم يدل على شيء غير معين، أو كما يقول الأصوليون هي الشائع في جنسه، كقولك رجل جاء رجل فهذا غير معين، وإنما يصدق على كل فرد من أفراد هذا الجنس بدون تعيين لفرد معين. فهذه النكرة بهذا المعنى شاملة أو عامة، لكن عمومها بدلي كما قررناه في دروس أصول الفقه، أي ليس عموما شموليا وإنما هو عموم بدلي. هذا كله لا نعتني به كثيرا في النحو، وإنما الذي نعتني به هو أن نقول إن النكرة هي الاسم الذي يقبل ال مع كونها تؤثر فيه التعريف. فخرج بذلك من الأسماء ما لا يقبل ال مطلقا، كالعلم، كقولنا زيد، زيد لا يقبل ال، فلا يمكنك أن تقول الزيد مثلا. وخرج بذلك ما يقبل ال ولكنها لا تؤثر فيه التعريف، وذلك كالأسماء التي تدخلها ال الزائدة، كقول الشاعر: باعد أم العمر من أسيرها، حراس أبواب على قصورها. أم العمر هذه القال زائدة، أو ال التي يؤتى بها للمح الصفة، كالعباس والحارث والنعمان. فإن ال في العباس لا تؤثر فيه التعريف لأنه معرف بدونها، معرف دونها، فإذا لم تزده ال هذه تعريفا، وإنما هو معرفة بالعلمية، وإنما ال هذه يؤتى بها للمح الصفة كما يقال. وهذا سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في باب العلم. نعم، لا أو عفوا أو في الذي لا ليس في باب العلم، سيأتينا في باب المعرف بأداة التعريف، سيأتينا في باب المعرف بأداة التعريف. نعم، وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعماني، فذكر ذا وحفوسيا، سيأتي هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. إذن هذان خرجا بهذا التعريف، وكل ما سوى ذلك فهو معرفة. قال: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. ومعنى واقع موقع ما قد ذكر أي يدخل في النكرة أيضا ما يقع موقع ما يقبل ال. ومثلوا له بلفظة ذو التي بمعنى صاحب، تقول مثلا: أكرمني ذو علم. فذو نكرة مع أنها لا تقبل ال. قالوا: لكنها واقعة موقع كلمة تقبل ال وهي صاحب، لأن ذو بمعنى صاحب. فقولك أكرمني ذو علم بمعنى أكرمني صاحب علم. بعد ذلك كل ما ليس نكرة فهو معرفة، والمعارف ذكر منها الناظم رحمه الله تعالى ستة، وذكرها بالتمثيل فقال: وغيره معرفة كهم، هذا هو الضمير، وذي اسم الإشارة، وهند العلم، وابني المضاف إلى معرفة، لأن ابني هذا مضاف إلى الياء، والياء الضمير وهو من المعارف، والغلام يشير به إلى المعرف بأل، والذي اسم الموصول. فهذه هي الستة التي ذكرها الناظم ولم يذكرها مرتبة، وذلك بسبب النظم، لأن النظم أحوجه إلى ذكرها مشوشة على غير الترتيب المعروف. والترتيب المعروف أن يبدأ بالضمير فالعلم، فاسم الإشارة، فاسم الموصول، فالمعرف بأل، ثم يختم بالمضاف لمعرفة. وهذا الترتيب مرجعه في الأصل إلى بيان درجة التعريف في هذه الأقسام، فإن بعضها أقوى من بعضها الآخر في درجة تعريفه، واختلف النحاة في ذلك اختلافا كثيرا، لكن أشهر الأقوال وأولاها بالاعتبار أن أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة هو الضمير، أقواها بعد لفظ الجلالة هو الضمير، ثم يأتي بعده العلم، ثم بعده اسم الإشارة، ثم بعده الاسم الموصول والمعرف بأل، وقالوا هما في درجة واحدة، ثم المضاف إلى معرفة قالوا هذا في درجة المضاف إليه إلا استثناء سنذكره، بمعنى أن المضاف لمعرفة يكون في درجة تلك المعرفة التي أضيف إليها، فالمضاف إلى العلم في درجة العلم، والمضاف إلى اسم الإشارة في درجة اسم الإشارة، وهكذا، يعني ما أمكن من ذلك. هذا هو الترتيب المشهور، لكن جماعة من المحققين يفصلون أكثر فيجعلون الضمير أنواعا، الضمير منه ضمير المتكلم، وضمير المخاطب، وضمير الغائب، فيجعلون بعد لفظ الجلالة ضمير المتكلم، ثم ضمير المخاطب، ثم العلم، ويجعلون العلم أيضا درجات متفاوتة، لأن العلم كما سيأتينا في باب خاص به درجات، علم الشخص والعلم بالغلبة إلى آخره، ثم بعد ذلك يأتي ضمير الغائب، ثم اسم الإشارة، وهكذا. فهذا رأي آخر أو قول آخر، وهو أكثر تحقيقا، فيه تفصيل هذه الأقسام وعدم اعتبار كل قسم منها على درجة واحدة، وإنما كل قسم تتفرع منه أقسام أخرى على مراتب متفاوتة في التعريف. الذي بقي لنا في هذا الباب وأشرنا إليه اختصارا هو قولنا إن المضاف إلى معرفة يكون في درجة المضاف إليه إلا استثناء، وهذا الاستثناء هو المضاف للضمير. يرجح أو يصحح ابن هشام قول المحققين الذين يجعلون المضاف إلى الضمير ليس في درجة الضمير، وإنما في درجة العلم، بمعنى أقل، هو أقل من درجة الضمير. وسبب ذلك أو قبل ذلك، يعني هذا هو القول الذي صححه ابن هشام وجماعة من المحققين. هنالك قول آخر وهو أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما وليس في رتبة المعرفة، بمعنى هذا الذي جعلناه استثناء بالنسبة للضمير يجعلونه مضطردا في كل مضاف إلى مرتبة من هذه المراتب. هذا مذهب آخر. وهنالك مذهب ثالث بعكس هذا، يذهب إلى أن المضاف إلى مرتبة أو إلى قسم يكون في مرتبة ذلك القسم مطلقا، بمعنى لا يستثنون الضمير. فإذا هذان مذهبان متناقضان، والمذهب الذي رجحناه تبعا للمحققين من النحاة جاء وسطا بينهما، فقال المضاف إلى قسم يكون في مرتبة ذلك القسم إلا المضاف إلى الضمير فإنه يكون في مرتبة العلم. والذي يدل على خطأ القول بأن المضاف إلى معرفة يكون في رتبة تحت تلك المعرفة مطلقا، الدليل على خطئه قول الشاعر: فأبرك لم يجهد ولم يثن شأوه، يمر كخذروف الوليد المثقب. هذا من شعر امرئ القيس، والشاهد قوله: كخذروف الوليد المثقب. ما معنى هذا الكلام؟ أو يعني ما هو، على كل حال يصف فرسه، هذا هو معنى الكلام، يصفه بالسرعة التي تشبه سرعة الخذروف. خذروف هذه لعبة كانت عندهم توصل بخيط ويلعبون بها، لها دوران معين أو سرعة معينة، والوليد المراد به الطفل. الشاهد عندنا قوله: كخذروف الوليد المثقب، فإن المثقب نعت لخذروف، والمثقب هذا معرف بالألف واللام، ومنعوته الذي هو خذروف مضاف إلى معرف بالألف واللام، لأن خذروف الوليد مضاف إلى الوليد، مفهوم؟ إذن عندنا نعت محلى بالألف واللام، ومنعوت مضاف إلى المحلى بالألف واللام. والقاعدة المتفق عليها عند النحاة أن النعت لا يكون أعرف من المنعوت، هذه قاعدة مهمة، النعت لا يكون أعرف من المنعوت لأنه وصف له في المعنى. فدلنا هذا على أن المحلى بأل لا يمكن أن يكون أعرف من المضاف إلى المحلى بأل، فإذا هذا ينقض المذهب الذي يقول بأن المضاف إلى معرفة يكون في رتبة تحت تلك المعرفة مطلقا، لأننا الآن استنتجنا أن المحلى بأل ليس أعرف من المضاف إلى المحلى بأل، فثبت إذن أن المضاف إلى معرفة يكون في رتبة تلك المعرفة. لكن بقي لنا المضاف إلى الضمير. قالوا: الدليل على بطلان قولهم في عدم استثناء المضاف إلى الضمير هو صحة قول القائل: مررت بزيد صاحبك، زيد علم، وصاحبك هذا هو النعت، والمنعوت هو زيد، وصاحب مضاف إلى الضمير الذي هو الكاف، فلو كان المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير مطلقا يعني كالذي يقول أصحاب ذلك المذهب، لنتج من ذلك أن يكون النعت أعرف من المنعوت. والقاعدة التي ذكرنا من قبل تمنع ذلك، والقاعدة ما هي؟ هي أن النعت لا يصح أن يكون أعرف من المنعوت. فإذا هذا المثال الصحيح المتفق على صحته بين النحاة يدل على أن المضاف إلى الضمير لا يكون في مرتبته، ولكن يكون في مرتبة أقل، والمرتبة الأقل هي العلم. هذا كله ذكرناه لبيان هذه المراتب والخلاف فيها والقول الصحيح في ترتيبها. هنالك معرفة أخرى لم يذكرها الناظم، لأنه ذكر ستة فقط ولم يذكر شيئا آخر يذكره جماعة من النحاة، وهو النكرة المقصودة في النداء، كقولك مثلا يا رجل، مفهوم؟ فالجواب عن هذا أنه حين جاء بكاف التشبيه وهي قوله وغيره معرفة كهم وذي إلى آخره، دل ذلك على أنه لا يريد الحصر ولم يقصد حصر المعارف في هذه الستة. جيد، فإذا يمكننا أن نضيف هذا القسم السابع إلى أقسام المعارف، وهو النكرة المقصودة، وهذه أشرنا إليها في دروس نظم الأجر الرومية، وستأتينا في موضعها من الألفية إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد أن عرف النكرة والمعرفة سيبدأ في شرح أبواب المعارف، وسيذكرها مرتبة، فيبدأ بالضمير، يعني سيذكر خمسة منها: الضمير واسم الإشارة سيذكر الضمير والعلم واسم الإشارة واسم الموصول والمعرفة بأل، أو المعرفة بأل قبل اسم الموصول، مفهوم؟ وأما المضاف فهذا سنذكره في باب خاص وهو باب الإضافة، سيأتي إن شاء الله تعالى. وأيضا النكرة المقصودة ستأتي في أبواب النداء. جيد، سيبدأ بالضمير فيقول فما لذي غيبة أو حضوري، أو هنا بتخفيف الهمزة للوزن، فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو، سم بالضمير. إذن الضمير هو اسم يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو اسم غير مشتق، لم يشتق من غيره، يسمى جامدا، يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. وقوله فما لذي غيبة أو حضور بمعنى أن الضمير يدل على الغيبة على الغائب، ويدل على الحضور، والحضور يدخل فيه المتكلم والمخاطب، لأن ضمير الحضور سمي كذلك لأن صاحبه وهو المتكلم أو المخاطب لا بد أن يكون حاضرا عند وقوع الخطاب وعند وقوع الكلام، فلذلك سمي ضمير حضور، فيشمل إذن المتكلم والمخاطب. كأنت وهو مثل لضمير الغائب، عفوا لضمير الحضور بأنت وهو ضمير مخاطب، ومثل لضمير الغائب بهو، وهو بتسكين الهاء، وهذه لغة للعرب معروفة عند إذا كان بعد واو العطف أو بعد الفاء، فهو وهو ونحو ذلك. سمي بالضمير أي سمي ما كان لغيبة أو لحضور سمه ضميرا أو سمه بالضمير. بعد ذلك ينبغي أن يعلم أن الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فقلنا إنه نوعان، بارز ومستتر. فالبارز ما له صورة في اللفظ، كقولك مثلا أنا وأنت، هذه من الضمائر المنفصلة البارزة. ومثلا ضربت التاء هنا، أو أكرمك الكاف، هذه كلها ضمائر بارزة لأن لها صورة في اللفظ، مفهوم؟ لأن لها صورة في اللفظ. وقد ويدخل في الضمير البارز ما كان له صورة في اللفظ حكما لا حقيقة، بمعنى أنه محذوف لا يسمى مستترا، وإنما يسمى محذوفا، ضميرا محذوفا. وهنا فرق بين الضمير المحذوف والضمير المستتر. الضمير المحذوف هذا ضمير له صورة في اللفظ لكنه حذف لسبب من الأسباب، كقول القائل مثلا جاء الذي ضربته، عفوا جاء الذي ضربت، هكذا بحذف الهاء، جاء الذي ضربت. هنا يوجد ضمير متصل محذوف من اللفظ على جهة الجواز لا على جهة الوجوب، وتقدير الكلام جاء الذي ضربته، فالهاء هنا محذوفة في اللفظ. وكما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب اسم الموصول، فلا بد في صلة الموصول لا بد من أن يوجد فيها عائد، ضمير عائد، هذا الضمير هنا يسمى عائدا يربط هذه الصلة باسم الموصول. اسم الموصول هنا هو الذي، وضربت هذه الجملة هي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ولا بد أن يكون فيها عائد هو الضمير، لكن يحذف مع كونه منويا ومقدرا. إذن هذا هو الضمير البارز. بعد ذلك ولا شك أن هنالك فرقا كما قلت بين الضمير المحذوف والضمير المستتر، فإن المحذوف يمكنك أن تتلفظ به بخلاف المستتر كما سيأتي، فهذا لا يمكن النطق به أصلا. نعم. جيد. النوع الثاني هو الضمير المستتر، والمستتر هو الذي ليس له صورة في اللفظ أصلا، كقولك أكرم أخاك، فهنا ضمير مستتر هو الفاعل وتقديره أنت، أكرم أنت أخاك، وسيأتي الكلام عليه في قوله ومن ضمير الرفع ما يستتر. هذا هو التقسيم الأول، وهو تقسيم الضمير إلى بارز ومستتر. ثم هذا البارز قلنا منه متصل ومنفصل، وهو الذي سيذكره هنا بقوله وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. فالمتصل هو الضمير الذي لا يبتأ به في الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. ما معنى حالة الاختيار؟ أي في حالة السعة، في سعة الكلام. وضده حالة الاضطرار، والمراد بها حالة ضرورة الشعر. ومعنى ذلك أن هذا الضمير المتصل يمكنه أن يقع بعد إلا ولكن في ضرورة الشعر فقط، وإلا فالأصل أن الضمير المتصل لا يكون بعد إلا، فلا تقول إلاك أو إلاه في الاختيار، لكن في الشعر نعم يجوز هذا في الشعر، وإن كان بعض النحاة قد أجازه بعد إلا في الاختيار، لكن جمهور النحاة على أن ما ورد من ذلك في الشعر شاذ، كقول الشاعر وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار، الشاهد قوله إلاك فأتى بالضمير المتصل بعد إلا، وكقول الآخر أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر، وعوض هذا ظرف زمان، الشاهد قوله إلاه ناصر، إذن على مذهب الجمهور هذا شذوذ، وعلى مذهب من ذهب إلى جواز ذلك كابن الأنباري فهذا جائز وليس شاذا. إذن الضمير المتصل لا يبدأ به، لا يمكن أن تبدأ بضمير متصل، لذلك قال وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا، ولا يلي إلا اختيارا أبدا، مفهوم؟ ومثل لذلك بقوله كالياء والكاف من ابني أكرمك، الياء من ابني هذا ضمير المتكلم وهو في محل جر مضاف إليه، والكاف من أكرمك هذا ضمير مخاطب وهو في محل نصب لأنه مفعول به، أكرمك الفاعل ضمير مستتر، وعفوا نعم الفاعل ضمير مستتر يرجع إلى ابني، والكاف في محل نصب مفعول به، قال والياء والهاء، الهاء أصلها الهاء، والياء والهاء من سليه ما ملك، سليه سليه فيه ضميران، ضمير المخاطبة وهو في محل رفع على أنه فاعل، والهاء في محل نصب على أنه مفعول، مفعول أول، سليه ما ملك، والاسم الموصول هو المفعول الثاني، وما ملك الكاف هنا ضمير ليس ضميرا، الكاف هنا حرف أصلي في الفعل، في فعل ملك، ملك يملك، إذن مثل لضمير متكلم ولضمير مخاطب ولضمير مخاطبة ولضمير غائب، الأول في محل جر والثاني في محل نصب والثالث في محل رفع والرابع في محل نصب، نعم هذا هو الضمير المتصل. بعد ذلك قال وكل مضمر له البنى يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر ناصلح تعرف بنا فإننا نلنا المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره قام واعلم، وكل مضمر له البناء يجب، الضمائر كلها مبنية، وسبق لنا في أول باب المعرب والمبني أننا ذكرنا سبب بنائها، فذكرنا أن سبب ذلك شبهها بالحرف، هذه أسماء تشبه الحرف شبها وضعيا، هذا ما ذكرناه في باب المعرب والمبني، لأن أغلب هذه الضمائر وضع على حرف هجائي واحد أو على حرفين هجائيين، فأشبهت هذه الضمائر بذلك الحروف فبنيت، ما كان من الضمائر موضوعا على أكثر من حرف هجائي حمل على الأكثر من الضمائر، والأكثر من الضمائر موضوع على حرف أو حرفين، هذا الشبه الوضعي. وذكر النحاة أنواعا أخرى من الشبه بين الضمائر والحروف، منها الشبه في الجمود، لأن هذه الضمائر جامدة. معنى جامدة هنا أي لا تتصرف، لا تتصرف، فلا ليس لها مثنى ولا جمع ولا تصغير ونحو ذلك، مفهوم؟ فهي بذلك تشبه الحروف في هذا المعنى، أي في معنى الجمود وعدم التصرف. وأيضا هنالك شبه آخر مهم، وهو أنها مستغنية عن الإعراب بسبب اختلاف صياغها، لأن العرب جعلت بعض الضمائر أو جعلت لما كان من الضمائر مرفوعا صيغة معينة، وجعلت لما كان منها منصوبا صيغة معينة، فاستغني باختلاف الصيغ ما بين الرفع والنصب، استغني بذلك عن الإعراب. وهذا قد ذكرنا نظيرا له أو مثالا له فيما سبق، في درس سابق ذكرنا أن مما يدل على البناء استغناء الكلمة عن الإعراب وعدم حاجتها للإعراب. نعم، فإذا هذه أوجه من الشبه بين الضمائر والحروف. وأيضا هنالك وجه آخر، وهو أن الضمائر تفتقر في دلالتها على معناها، تفتقر إلى شيء معين، فبالنسبة لضمير المتكلم أو ضمير المخاطب تحتاج إلى قرينة التكلم والخطاب، وبالنسبة لضمير الغائب تحتاج إلى مرجعه. فالضمير لا تتم دلالته على مسماه إلا بضميمة خارجية من مشاهدة ونحو ذلك. إذن على كل حال لا شك أن الضمائر تشبه الحروف من هذه الأوجه الأربعة، فلأجل ذلك استحقت البناء، استحقت البناء. وقال بعض الشراح لعل الوجه الثالث الذي ذكرته في الشبه بين الضمائر والحروف، وهو كون الضمائر مستغنية بصيغها المختلفة عن الإعراب، قالوا لعل هذا الوجه هو الذي يعتبره ابن مالك رحمه الله تعالى في سبب بناء الضمائر، واستدلوا على ذلك بأنه بعد ذكر بناء هذه الضمائر قسمها بحسب الإعراب، فقال ولفظ ما جر كلفظ ما نصب إلى آخره، كأنه يشير بذلك إلى إبراز العلة التي من أجلها بنيت هذه الضمائر أو استحقت هذه الضمائر البناء. جيد، إذن هذه الضمائر مبنية، بعد ذلك الضمائر بحسب مواقعها في الإعراب تنقسم إلى أقسام، منها ما يشترك بين النصب أو بين محل النصب والرفع والجر، ومنها ما هو مشترك بين محل النصب والجر فقط، ومنها ما لا يكون إلا في محل الرفع. فبدأ الناظم بما يشترك بين الجر والنصب، فقال ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، أي الذي يصلح للجر من الضمائر المتصلة يصلح للنصب أيضا، وثنى بما يصلح للثلاثة فقال للرفع والنصب وجر نا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح، ثم أشار إلى القسم الذي يعني يكون في محل الرفع فقط بقوله وألف والواو والنون لما غاب وغيره، لكن الإشارة ما ذكر الإعراب. فإذا نبدأ بما يكون في محل الرفع فقط وهو التاء المتحركة تاء تو تي ضربت للمتكلم، ضربت للمخاطب، ضربت للمخاطبة، هذه الثلاثة تسمى تاء متحركة. إذن هذا الضمير الأول لا يكون إلا في محل رفع. ثانيا ألف المثنى، ألف الاثنين كقولك ضربا. ثالثا واو الجماعة ضربوا. رابعا ياء المؤنثة المخاطبة كقولك اضربي. وخامسا نون النسوة كقولك يضربنا. هذه الخمسة لا تكون إلا في محل الرفع. القسم الثاني وهو الذي يكون في محل النصب وفي محل الجر ياء المتكلم، ياء المتكلم كقولك مثلا غلامي. الياء هنا في محل جر مضاف إليه، وكقولك أكرمني زيد، أكرمني زيد، النون نون الوقاية أكرمني، والياء في محل نصب مفعول به وزيد هو الفاعل. إذن هنا ياء المتكلم ترد في محل النصب وفي محل الجر. ثانيا كاف المخاطب كقولك غلامك، هذا في محل جر مضاف إليه، وتقول أكرمك زيد نفس الشيء، فيما الكاف في محل نصب مفعول به. وهاء الغائب كقولك غلامه، الهاء في محل جر مضاف إليه، وأكرمه زيد في محل نصب مفعول به. إذن الذي يشترك بين محل النصب والجر ثلاثة ضمائر، وهي ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب، وإلى هذه الثلاثة الإشارة بقوله ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، هي في اللفظ واحد لا يتغير لفظها لكن محلها يتغير بحسب موقعها. وأخيرا القسم الثالث وهو ما يشترك أو ما يصلح لمحل النصب والرفع والجر جميعا، وهذه هي نا ضمير نا، لذلك قال للرفع والنصب وجر نا صلح، تقدير الكلام صلح نا للرفع والنصب وجر. ومثل لذلك بقوله كعرف بنا فإننا نلنا المنح. اعرف بنا، بنا هنا نا في محل جر بالباء، الباء حرف جر ونا اسم مبني في محل جر بالباء. وقوله فإننا نا هنا في محل نصب اسم إن، أليس كذلك؟ ونلنا نا هنا في محل رفع فاعل، نلنا المنح، نلنا فعل وفاعله، والمنح مفعول به. فإذا أنت ترى في هذا المثال الذي ذكره الناظم أننا جاءت في محل نصب وفي محل جر وفي محل رفع. ومثل ذلك قول الله عز وجل: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا في محل جر بالإضافة، إننا في محل نصب اسم إن، آمنا في محل رفع فاعل. إذن يصلح لهذه الثلاثة، لمحل الرفع والنصب والجر. قال بعض النحاة أو بعض من يشرح الألهية: لما اكتفى الناظم بضميرنا في هذا القسم، مع أن عندنا ضميرين آخرين يصلحان كذلك للرفع والنصب والجر. الضمير الأول هو الياء، فالياء تكون في محل رفع فتقول اضربي، الياء هنا فاعل، وتكون في محل نصب كقولك مثلا أكرمني زيد، هنا الياء مفعول به، وتكون في محل جر كقولك لي درهم، لي هنا اللام حرف جر والياء اسم مجرور، اسم مبني في محل جر. إذن الياء هنا تصلح لهذه الثلاثة. وكذلك ضمير آخر وهو هم، فهم يكون في محل الرفع، هذا ضمير منفصل، هذا يكون في محل الرفع فتقول هم كرماء. هم هنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، ويكون هم في موضع النصب فتقول مثلا أكرمهم زيد، هم هنا في محل نصب لأنه مفعول به، ويكون في محل جر كقولك مثلا منهم أناس صالحون، منهم هنا ضمير مجرور يعني في محل جر بحرف الجر الذي هو من. فنقول هذا صحيح، هم ونا هم والياء يشبهاننا في كونهما يصلحان في محل الرفع وفي محل الجر وفي محل النصب، ولكن بينهما وبيننا فرق. وبيان ذلك أن الياء التي ذكرناها هذه تأتي في هذه الأوجه الثلاثة، ولكن في حالة الرفع حين قلنا مثلا اضربي، في حالة الرفع الياء هنا ياء مخاطبة، لكن في قولك أكرمني زيد في حالة النصب، وفي قولك لي درهم في حالة الجر هنا الياء ياء متكلم. إذن الياء التي تكون في حالة الرفع ياء مخاطبة، والتي تكون في حالة في محل النصب والجر ياء ماذا؟ ياء متكلم. إذن اختلف الأمر بين محل الرفع وبين محل النصب والجر. وأيضا هم فيها إشكال، لأنها في حالة الرفع حين قلنا مثلا هم كرماء، في حالة أو في حين تكون في محل الرفع فإنها ضمير منفصل، وأما في حالتي النصب والجر فإنها ضمير متصل، في قولك مثلا أكرمهم زيد ومنهم هنا ضمير متصل. فإذا هم والياء تختلف أحوالها باختلاف المواضع التي تكون فيها، مواضع الإعراب بين أن تكون في محل رفع أو نصب أو جر بخلافنا، فإنها في المحلات الثلاثة هي ضمير متصل للمتكلم في المحلات الثلاثة. هذا. فلأجل ذلك أورد ابن مالك نا ولم يذكر الضميرين الآخرين، فقال للرفع والنصب وجر نا صلح كألف بنا فإننا نلنا المنح. ثم قال وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم. إذن المراد بالألف والواو والنون هنا ضمائر متصلة، المراد بها تلك الضمائر المتصلة وهي ضمائر رفع، فتقول مثلا لأنه قال لما غاب وغيره، فتقول مثلا قام، هذا ألف الدالة، هذه الألف الدالة على الغائبين، قاموا واو واو الجماعة وهي لجماعة الغائبين، وقمنا هذا نون النسوة وهي دالة على الغائبات. وكما تكون هذه الثلاثة في الغائب تكون أيضا في المخاطب، فتقول قوما وقوموا وقمنا. قوما الألف ألف الاثنين وهي للمخاطبين، قوموا واو الجماعة وهي للمخاطبين، وقمنا نون النسوة وهي للمخاطبات. فإذا ألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة تكون للغائب وللمخاطب، ولذلك قالوا إن قول الناظم لما غاب وغيره محل نظر، لأن في قوله وغيره يدخل المتكلم أيضا، ولا شك أن هذه الثلاثة التي هي ألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة لا تكون للمتكلم، فمراده بغيره إنما هو المخاطب، لما غاب للغائب، وغيره يقصد بذلك المخاطب فقط ولا يقصد المتكلم، ومثاله يوضح مراده، لأنه قال كقام واعلم. قام هذا فعل ماض، والألف هنا هي للغائبين، هذا ضمير أو ألف اثنين وترجع على غائبين. واعلم اعلم هذا فعل أمر، والألف هنا للمخاطبين، اعلم أي أنتما. جيد. بعد ذلك ينتقل إلى مبحث آخر، فقال ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نغتبط استشكر. نعم، ذكرنا من قبل أن الضمير إما بارز وإما مستتر، والمستتر هو ما ليس له صورة في اللفظ، لكن هنا نريد أن نزيد فائدة أخرى، وهي أن الضمير المستتر نوعان، إما أن يكون واجب الاستتار وإما أن يكون جائز الاستتار. فواجب الاستتار هو الذي لا يخلفه الظاهر، لا يخلفه الاسم الظاهر، مفهوم؟ وجائز الاستتار هو الذي يجوز أن يخلفه الاسم الظاهر. فمثلا حين أقول مثلا أكتب، حين أقول مثلا أكتب، هنا نقول بأن الفاعل ضمير مستتر وجوبا. لما؟ لأن وتقديره مستتر وجوبا تقديره أنا. لما؟ لأن هذا الضمير المستتر لا يصلح أن يخلفه اسم ظاهر. فلا يصح أن أقول مثلا أقوم زيد مثلا، ما يصح ذلك، لا يخلفه الظاهر. بخلاف قولك مثلا يقوم هو زيد يقوم، زيد يقوم هنا يقوم فيه فعل، فيه عفوا ضمير مستتر هو الفاعل، وهذا الضمير جائز الاستتار وليس واجب الاستتار. لما؟ لأنه يصح أن يخلفه الظاهر، فتقول مثلا زيد يقوم أخوه، فأنت ترى هنا أن هذا الضمير المستتر خلفه اسم ظاهر وهو قولك أخوه، ومن هنا تعلم الفرق بين واجب الاستتار وجائز الاستتار. جيد، في قولك مثلا حين قلت مثلا أقوم أو أكتب، يصح لي أن أقول أكتب أنا، ولكن هنا أنا لا نقول هو الفاعل، وإنما نقول إن هذا الضمير المنفصل هو توكيد للفاعل، والفاعل هو الضمير المستتر. أقوم أنا، هنا أنا توكيد للضمير المستتر. وأما الفاعل حقيقة فهو الضمير المستتر بقرينة استغنائك عن هذا الضمير المنفصل. هذا الضمير المنفصل لا تزيده إلا لإرادة معنى التوكيد، والتوكيد معنى بلاغي معروف لا يكون في كل الأحوال، لكن عند الحاجة إليه تأتي به. أقوم من جهة المعنى البلاغي غير قولك أقوم أنا، فأقوم أنا هنا فيها توكيد. جيد، الآن إذا أردت تيسير الأمور يمكنك أن تقول إن واجب الاستتار يكون في ضمير المتكلم وضمير المخاطب، وأن جائز الاستتار يكون في ضمير الغائب. هذه طريقة ميسرة ولكن ليست هي التحقيق، لأنه ترد عليها بعض الإشكالات، ولذلك نقول هكذا على جهة التيسير فقط. جيد، الآن مواضع وجوب الاستتار ذكرها الناظم بالتمثيل بقوله كفعل وافق نغتبط إذ تشكر. هذه أربعة مواضع. الموضع الأول هو فعل الأمر الذي أسند لواحد افعل، وهذا بخلاف ما كان من الأمر مسندا لمثنى أو لجمع، أو كان مسندا لواحدة لا لواحد، والضمير حينئذ يكون بارزا ولا يكون مستتر. الموضع الثاني هو الفعل المضارع المبدوء بهمزة المتكلم، ومثل له بقوله وافق كفعل وافق. وافق فعل مضارع مبدوء بهمزة المتكلم، أكتب أضرب إلى آخره. الموضع الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون، والمراد بذلك نون المتكلم المعظم نفسه أو نون المتكلم إذا كانوا المتكلمين، يعني إذا كانوا جماعة، كقول ومثل له بقوله نغتبط نغتبط نكتب نضرب إلى آخره. والموضع الرابع الذي ذكره المصنف هو الفعل المضارع الذي في أوله تاء الخطاب، تاء الخطاب للمفرد، ومثل له بقوله تشكر. إذن تشكر تكتب تضرب إلى آخره، بخلاف الفعل المضارع الذي يكون مبدوءا بتاء الخطاب للمفردة لا للمفرد، كقولك مثلا تكتبين، هنا الضمير ليس مستترا، وأيضا بخلاف المثنى والجمع تكتبان أو تكتب أو تكتبون أو تكتبنا، في هذا كله لا يكون مستترا. إذن هذه المواضع الأربعة هي التي اكتفى الناظم بذكرها، وهنالك مواضع أخرى لم يذكرها الناظم، وهي في الحقيقة لا أريد أن أشرحها تفصيلا لأن شرحها يحتاج منا إلى معرفة بعض الأمور، من ذلك مثلا اسم فعل الأمر كقولك عليك بكذا، قاله فيه ضمير مستتر، كقوله تعالى عليكم أنفسكم في ضمير مستتر وجوبا، أو اسم الفعل المضارع كأف أف، هذه بمعنى أتضجر أيضا ضمير مستتر وجوبا، وكاسم فعل الأمر أيضا كنزالي، عفوا اسم فعل الأمر ذكرناه يعني كعليكم ونزالي ونحو ذلك، اسم الفعل المضارع كأف، أو المصدر كقولك ضربا زيدا ونحو ذلك. فهذه مواضع لا أحب أن أذكرها الآن لأنها تحتاج إلى معرفة بعض الأمور التي ستأتينا في الدروس التالية إن شاء الله تعالى. والناظم اكتفى بالأفعال، إن ما سوى ذلك مما يضاف إلى هذا الباب ليس من قبيل الأفعال، فاكتفى بالأفعال لأنها هي الأصل في العمل، أما اسم الفعل والمصدر فهما ينوبان عن الفعل وليس أصلا في باب العمل. زيد قال كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. انتهى إذن كلامه عن الضمير المتصل بارزا كان أو مستترا، ثم سيبدأ شرح الضمير المنفصل. فقال وذر ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن ينفعنا بهذه المعلومات، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.